يقول السائل: هل غسل الجمعة واجب؟ من العلماء من يرى وجوبه لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، لكن ورد حديث آخر لعل فيه التيسير ورفع الحرج، لأنه قد لا يتسنى لكل إنسان يغتسل، وديننا ولله الحمد دين يسر. ورد في حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ويروى أن عثمان جاء متوضئا ولم يكن مغتسل، وناقشه عمر يعني عن تأخيره، فذكر عذره لكنه بين أنه قال: أتيت وتوضيت. قال: والوضوء إذن؟ يعني أنك ما اغتسلت، لكن لم يقل له ارجع فاقضها، أو ولكن على كل حال غسل الجمعة مشروع مؤكد، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم الخطبة باللغة الغير العربية لمن لا يحسن ذلك؟ إذا كان يخطب بأناس مثله وهو لا يحسن العربية وهم كذلك، فيخطب لهم بلغته ولهجته على أن ينطق الآيات والأحاديث كما هي باللغة العربية. نعم. يقول السؤال: كم تكبير يكبر الطائف بالبيت عندما يحاذر الحجر الأسود؟ كم تكبيرة يكبر عندما يحاذي الحجر الأسود؟ على كل حال والتكبيرة واحدة، يقف مستقبل الحجر ثم يقول بسم الله والله أكبر وهو ماشي، ما يقف ويردد ويحبس الناس ويضيق عليهم. نعم. يقول السائل: يجوز مسح اليدين والوجه بمنشفة أو منديل بعد الوضوء؟ أما بعد الفراغ فلا بأس، لكن بعض الناس يجهل، يقول: أنا أتقرف من وجود الماء، فمن حين يغسل وجهه يذهب ويمسحه قبل أن يغسل يديه، هذا لجهله، وإلا فمن فعل ذلك فوضوءه باطل. لا بد أن نوالي بين الأعضاء حتى نغسل الرجلين من الوجه إلى غسل الرجلين. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يذهب إلى الدول الكافرة لكي يعمل هناك لعدم وجود عمل في الدول الإسلامية هو ملتزم بطاعة الله؟ إذا كان يستطيع أن يقيم شعائر دينه وليس له مندوحة عن ذلك وعذره صحيح اضطراري، فإن البلد ذاك لا يخلو من مسلمين، ما سمعنا ولله الحمد أي بلد إلا وفيه مسلمون سواء عدد كثير أو قليل. فإذا حرص على أن تذهب وتصلي معهم خاصة الجمعة وتعلم أو تستفيد فافعل. يقول السائل: يقول سائق على كفالتي بناء على طلبه ولا يعمل عندي، وإنما أراد الفيزا ليتمكن من زيارة السعودية ودار الحج والعمرة متى أراد، مقابل مبلغ من المال كل سنة عن تجديد إقامته، هل هذا الفعل جائز؟ إذا كان القصد التعاون على البر والتقوى، الكل منهم يساعد أخاه على إقامة شعائر دينهم والتعاون على ذلك، وليس لأحد مطمع دنيوي، فلا بأس إن شاء الله. أعد السؤال. يقول سائق على كفالتي بناء على طلبه هو لا يعمل عندي، وإنما أراد الفيزا لتمكن من زيارة السعودية وأداء العمرة والحج متى أراد، مقابل مبلغ من المال كل سنة عن تجديد الإقامة، ما حكم المال الذي يأخذ منه؟ يأخذه مقابل إيش؟ ما ذكر، يقول مقابل أن استخدم هذا الشخص هذا السائق، يعني تجديد الإقامة ليش؟ تجديد الإقامة مقابل تعب له يعني. على كل حال ما أظن ذلك جائز ولا سائر أنه يأخذ عرق هذا العامل ويستغله، والدولة لو علمت بذلك أيضا ما ترضى نظاما. الدولة تسمح بشروط سنت لها نظام من أجل راحة الناس واسترزاقهم للحاجة، وأما أن تأتي بعمال تستغلهم وتملأ بهم البلد وربما كان فسادهم أكثر من صلاحهم فهذا لا يجوز ولا يحل لك أن تفعل ذلك. لا تأتي إلا على حسب ما وضعت لك الدولة، ولا تعصي ولاة الأمر ما دام أنهم وضعوا قواعد وقوانين تضمن مصلحة الجميع ولا تخالف الشرع، فالالتزام واجب. يقول السائل: تتضاعف الحسنات في يوم الجمعة، حسنات العمل الصالح؟ على كل حال الأدلة العامة تدل على أنه على أن شرف الزمان والمكان له تأثير في مضاعفة الحسنات، لا شك أن يوم الجمعة أفضل من غيره، ولذلك عرفنا يعني فضل من تقدم الجمعة وأنه كلما تقدم فهو خير لك. يقول السائل: هل يشرع رفع الأيدي في دعاء الخطيب إذا استسقى؟ رفع اليدين مستحب، نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في الدعاء الاستغاثة الاستسقاء، وثبت عنه في مواطن متعددة رفع يديه عليه الصلاة والسلام، ولعله مشروع دائم إلا بعد الفريضة، فلا يستحب لك، بل يعد من البدع أن ترفع يديك بالدعاء بعد الفريضة. يقول: كثير من الناس إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن الأذان الثاني ينتظر حتى ينتهي المؤذن ثم يصلي، هل فعلهم صحيح؟ الأولى ما دام أنه يوم الجمعة فالأولى أنه يغتنم الفرصة ويصلي ركعتين خفيفتين والمؤذن يؤذن، حتى إذا شرع الخطيب يكون قد فرغ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل لما دخل قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم أصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. وأيضا أمر بالإنصات والإمام يخطب، وبين أن من تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فعلى كل حال فيما أعتقد وأظن أنه إذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن يصلي ركعتين خفيفتين من أجل يكون وقت إلقاء الجمعة الخطبة يكون جالسا منصتا فارغ لا يشتغل بشيء. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.